أيضا يسأل فضيلة الشيخ ما يلجأ إليه كبير السن في تقسيم الإرث بين أولاده قبل موته، هل يجب عليه ذلك؟ لا يجب، هذا يختلف. أحيانا يكون صاحب المال مال وافر جدا ويخشى على أبنائه من بعده أن يختصموا، فلو لجأ إلى شهود عدول وأهل صالحين ووثق ذلك في المحاكم وقسمه بينهم حتى لا يكون بينهم خصومة بعده، فلا حرج إن شاء الله إن كان ذلك على بينة، دون أن يغير أن يظلم أحدا آتاه الله عز وجل حقا فيمنعه إياه. لكن الأصل أن الله تتولى هذا، إذا مات الميت أصبح المال يعني طوعا ينتقل إلى الورثة. إلى الورثة، والله عز وجل تكفل بتقسيمه ولم يسنده إلى أحد. وقد مر معنا أن الغنائم والإرث والزكاة هذه الثلاث تكفل الله عز وجل بها، لم يدعها إلى أحد. إنما الصدقات للفقراء يسألونك عن الأنفال ويوصيكم الله في أولادكم وغيرها من آيات المواريث. نعم، لكن الوصية فضيلة الشيخ، تطبيق الوصية. تطبيق الوصية يجب أن تنفذ كما أوصى بها صاحبها ما لم يكن في ذلك شيء يخالف الشرع. مثلا لا وصية لوارث، هذا قيد. لا وصية فوق الثلث، هذا قيد. ما دون الثلث وغير الورثة يوصى لهم الفقراء والمساكين. أولى الناس بأن يوصى له، نأتي مثال، يعني لو أن رجلا مات له أحد أبنائه وهو حي، مات له أحد أبنائه وهو حي، ثم أن هذا المتوفى ترك أبناء حفده لصاحب المال، فالمشروع في حق صاحب المال أن يوصي لأبناء ابنه، هم ليسوا ورثة ما دام هناك أبناء له آخرين غير الابن المتوفى سيرثونه، فهذا الابن الحفيد ليس له من المال شيء، ليس وارثا، لأن المال ينتقل لأبناء المتوفى، ينتقل لأمه، لأبيه كانوا أحياء، لزوجته كانت موجودة، الورثة المعروفين شرعا، لكن هذا غير وارث مع وجود الأبناء. فالأفضل أن يوصي له، يبدأ به عوضا له عن أبيه المتوفى قبل الذي لم يكن موجودا حتى ينال شيئا من الورث فيعطيه ابنه. واضح المسألة يعني. هؤلاء يبدأ بهم، يعني من يتعلق نفسه بالمال يبدأ بهم.